الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فإن ابن القيم رحمه الله تكلم في عدد الكبائر واختلف اختلاف العلماء في ذلك وأقوال الصحابة والتابعين، ثم قال: والقول الحق في هذا، فصار يفصل في مسألة الكبائر، فذكر أولا الشرك وذكر أنواع من الشرك، واليوم نتكلم رحمه الله في الشرك باللفظ. الشرك باللفظ، قال: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ، اللفظ يعني التلفظ، الكلام كالحلف بغيره، حلف بغير الله شرك، كما روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله يشمل حلف للوالدين، رحمة والدين، تربة أبي، وأحياء أولادي، بالذمة، بالأمانة، وهذا منتشر هذه الأيام، حلف يقول بالأمانة، بالذمة، هذا كله حلف بغير الله. وأما الحلف بصفة من صفات الله فجائز، كأن تقول: والقرآن، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من الصفات. ولذا اتفق العلماء على جواز الحلف بالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل، لأن هذا كله من كلام الله، ويجوز الحلف بعزة الله، فهذا أمر هين. الحلف بعزة الله تبارك وتعالى موجود، إذا الحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بأس بذلك. أما الحلف بغير الله ولو كان غير الله عز وجل معظما كالحلف بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، مع أنه النبي المعظم صلوات الله وسلامه عليه، فالحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالبيت الحرام هذا كله لا يجوز أبدا. فهذا في الأول، يعني الأول الشرك في اللفظ، الحلف بغير الله وهذا منتشر بين الناس، وهذا طبعا الشيخ يقصد من الكبائر. إذا الشيخ الآن يحسد الكبائر اللي هي بعد الشرك، لا لا بالنفر، الحلف بعزة الله صفة من صفاته، والحلف برب العزة الحلف بالله نفسه سبحانه رب العالمين، فالعزة تنسب إليه صفة، لا ملكا، لا إضافة تشريف، كالبيت والمال، بيت الله ومال الله وعبد الله ورسول الله، هذه إضافة تشريف. أما العزة فهذه صفة من صفات جل وعلا. طيب، نمرة اثنين، قول القائل بالمخلوق ما شاء الله وشئ، أن يقول إنسان لإنسان آخر ما شاء الله وشئ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئ، الرجل مؤدب يقول ما شاء الله وشئ أنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فإذا المشيئة مشيئة الله، لا يمكن مشيئة أخرى تؤثر فيها، وبالتالي لا نخلط مع مشيئة الله مشيئة غيره، مع إيماننا بمشيئة غيره، يعني نؤمن بمشيئة البشر والجن والملائكة، لكن لا نخلطها مع مشيئة الله جل وعلا. ونحن نؤمن كما ذكرنا بوجود المشيئة، بقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لنا المشيئة جل وعلا، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب، نمرة اثنين، أن يقول الشخص لآخر ما شاء الله وشئت، فكيف لمن يقول أنا متوكل على الله وعليه، وهذا موجود، هذا أيضا يقصد الشيخ من الكبائر، أنا متوكل على الله وعليه، وإذا موجودة كثير الناس يقولون خلاص أنا متوكل على ربنا وعليه، أنا متوكل على الله وعليه، وهذا غلط. طيب، هل يقول متوكل على الله ثم عليه؟ لا لا، هذا شرك أيضا، هذا شرك أيضا. لما؟ لأن التوكل عبادة، فلا يصح أن تقول لإنسان أصلي لله ثم لك، ما ينفع، أو أحج لله ثم لك، أو أزكي لله ثم لك، ما ينفع، فلا يجوز. وهذا خطأ يقع في بعض يعني الدعاء، هؤلاء يقعون فيه ويجيزونه وهم لا يعلمون، فهم يجهلون هذا الأمر. طبعا زي الصلاة مثل الصلاة. فلو بعض الناس يأتي فيقول لك لا لا تقل متوكل الله وعليه، قل متوكل الله ثم عليه، هذه مصيبة، هذه مصيبة. لا لا لا لا، في الحاجة الخاصة تماما بالله لا يجوز. إنما تقول تقول مثلا أنا بحب الله ثم بحبك، ماشي ما في بأس أن هذا. وأن تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لأنك لأن الله له مشيئة وأنت لك مشيئة، فمشيئة الله أن يرزقني فسيرزقني، وأنت مشيئتك أن ترزقني، لكن مشيئتك أن ترزقني لا يمكن تتم إلا بمشيئة الله. أما التوكل فمثل الصلاة لا شأن للبشر فيها أبدا، فلا يصح أن تقول متوكل على الله ثم عليه ولا معتمد على الله ثم عليك، ما ينفعش. أن نقول أن التوكل إذا صرف لغير الله كفر، شرك أكبر. طبعا، لأن التوكل كالصلاة، فما فيش ما فيش على الله ثم عليه، ما فيش خالص. التوكل هذا عبادة، والعبادات تصرف كلها، لا يصرف جزء منها ليحد، لا على التراخي ولا على الفور ولا على أي شيء، مات أصلا، مات أصلا. فهل ينفع أصلي لله خمس صلوات وأصلي لك إلا صلاة واحدة؟ لا، ما ينفعش. طيب، فكيف من يقول أنا متوكل على الله وعليه أو معتمد على الله وعليه؟ هذا لا يجوز. وإن كان الاعتماد أخف من التوكل، الاعتماد أخف من التوكل، لأنه ورد في اللغة وفي العرف الاعتماد، فيقول فلان اعتمد على العصر، فلان اعتمد على الجدار. وكان يقولون كان الصحابي الفلاني لما كبر سن لما كبرت سنه كان يعتمد على العصر، يعني يستند إلى العصر. فإن كان الاعتماد بمعنى الاعتماد على شيء مادي فهذا شيء، أما إن كان الاعتماد المراد للتوكل يبقى لا يجوز إلا لإيه؟ إلا لله. فيجوز عبد يقول أنا حين أقوم إلى الصلاة أعتمد على الله ثم على العصر، شيء جاء. لكن الاعتماد بمعنى التوكل لا، لأن التوكل عبادة خاصة، فالاعتماد قوله مشترك، تشمل ما يتعبد به وتشمل ما لا يتعبد به. فإن كان الاعتماد فهو يجوز بهذا المعنى، أما التوكل فلا يجوز أبدا. وهل استدل الشيخ بتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن ينحر عنه؟ لا، التوكيل غير التوكل، التوكيل شيء والتوكل شيء ثاني. التوكيل هذا هو إنابة، يعني أناب عليا ليذبح عنه، فأنا أنيبك تذهب إلى كذا تبلغه، هذه إنابة. لكن التوكل غير التوكيل، التوكل هو اعتماد قلبي خالص، فلا يمكن أن يكون إلا على الله جل وعلا. فرق بين التوكل وليه؟ ماشي، التوكل والتوكل والتوكيل. التوكل على الله أن الإنسان فينا ينطلق في عمل فمتوكل على الله عز وجل أن يسر له الأمر، لكن التوكيل شيء ثاني. التوكيل أنا أقعد تماما وأبعث أنت تخلص، هذا غير. وأنا في حسب الله يحسبك، غلط. طيب كيف غلط وقد قال الله يا أيها النبي حسبك الله ها ومن اتبعك من المؤمنين؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لا معناه أن الله عز وجل حسبك وحسب المؤمنين، ماشي كده؟ ومعناها أن يكفيك الله ويكفيك المؤمنون. فإن كان الحسب بمعنى الكفاية يبقى يجوز أن يدخل مع الله عز وجل غيره، وإن كان الحسب بمعنى أن الله عز وجل يؤوي ويقوي ويعين يبقى الله عز وجل وحده. فلا يصح أن تقول أنا في حسب الله وحسبك، وحسبك ما ينفعش. ومالي إلا الله وأنت، هذه فيها الواو، لو شلت الواو حطيت السمة تجوز، تجوز. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك والله حسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، هذا مبتدا وخبر، يعني الله هذا مبتدا مؤخر وحسبه خبر، وكذلك ومن اتبعك من المؤمنين برضو من اتبعك هذا خبر، وحسب هي أو مبتدا وحسب خبر هكذا. معنى الكفاية يا شيخ؟ معنى كفيك، معنى كفيك فيها المؤمنين. نعم كفيك، الله كفيك، والله كافي المؤمنين، الله كافيك وكافي المؤمنين. طيب وماله إلا الله وأنت، الواو غلط لكن ثم صح، فتقول أنا ماليش غير ربنا ثم أنت، صح لا بأس، هذا لا بأس. وهذا من الله ومنك، غلط، هذا من الله ثم منك، صح، لأن فعلا أنت أعطيتني مالا يبقى ربنا أعطاني وأنت كمان أعطتني، لكن أخليها بثم. وهذا من بركات الله وبركاتك، هذا من بركات الله ثم من بركاتك. وهذا الإنسان يصدر منه البركات، نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزيتون فيه بركة، فكالإنسان المؤمن يصدر منه البركات، يعني الأفعال المباركات. والله لي في السماء وأنت في الأرض، هذه واو اسمها واو الشرك، الواوات هذه كلها اسمها واو الشرك، كلها تستبدلها بماذا؟ بثم. أو يقول والله وحياة فلان مع بعضها، والله صح، لكن لما تقولها بحياة فلان لا يجوز. طيب هل أقول والله ثم وحياة فلان؟ لا، لأن الحالة مثل التوكل، عرفتم؟ فالتوكل أنا قلت لك ما ينفعش تقول متوكل بس ثم عليك، كذلك ما أقولش والله ثم وأنت، ما ينفعش، أو أقول والله ثم والنبي، ما برضه ما ينفعش، لأن الحالة خاص بمن؟ فزيها التوكل عشان تفهم كويس. أو يقول نذرا لله ولفلان، هذا فيه تفصيل، لو قال نذرا لله ثم لفلان بمعنى أن النذر هذا سأعود به على آل فلان فلا بأس، يعني أنا سأذبح مثلا الكبش لله لكن لفلان يعني سأطعمه منه، فهذا جائز، لأن التفريق هنا أن النذر كعبادة فهو لمن؟ فهو لله، كإطعام فهو للعباد، فهذا فيه تفصيل. أما لو كان النذر عبادة لله ولفلان حرام، لا يجوز، ولا يجوز ثم لفلان برضه، ما ينفعش، لأن النذر مثل إيه؟ مثل التوكل ومثل الحلف، فإنه لا يجوز. أما إن كان تقصد إن النذر ده لآل فلان بمعنى ستعطيهم منه، يبقى هذا نذر بمعنى ستعود فائدة عليه، أما كعبادة فهو لله وحده جل وعلا. وأنا تائب لله وفلان، هذا غلط، لأن التوبة تكون لله وحده دليلها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أو أرجو الله وفلانا، ممكن أرجو الله ثم فلانا، أرجو الله ثم فلانا، لأنه يجوز أن الإنسان يرجو الخير، فإذا فيه الواو وفيه ليه الثم وفيه انتفاء الواو ثم، في أشياء ما ينفعش فيها لا واو ولا ثم زي الحرف وزي التوكل، وفي أشياء ينفع فيها الواو وفي أشياء ينفع فيها الثم كالتي ذكرناها هذه، الله ثم أنت وهكذا. طيب وفيه واو تنفع من غير ثم، أنا أقول أنا أطيع الله ورسوله، أنا أطيع الله ورسوله ولا تعصي الله ورسوله، هذا كله جائز، هذا كله جائز من غير ثم ولا بالواو. إذا في أمور لا يصح فيها لا واو ولا ثم، وأمور يصح فيها ثم لا يصح فيها الواو، وأمور يصح فيها الواو لا يصح فيها ثم. لا هذا غلط، ولا عصيمة هذا قرن لله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وتسوية، فلذا قال بئس خطيب القوم أنت، لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمر، بئس خطيب القوم أنت، قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا تقل من يعصيهما، لأن من يعصيهما يأتي بالذهن أنهما إلهين اثنين، الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير يا إخوان. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت لا يجوز، لأنه جعل مشيئة الله مثل مشيئة العبد، لكن ما شاء الله وحده ولا ما شاء الله ثم شئت؟ ما شاء الله ثم شئت. هذه جاء ترتيبة. ثم انظر أرجو الله فلان. نعم نعم أرجو الله فلان. جيد. نعم بالواو. لا الواو لا. طب يبدو الله وإن كان يبدو الله واليوم الآخر. ما اليوم الآخر ده من الإيمان بالله غير من الإيمان على طول. يبدو الله واليوم الآخر. لا لا يرجو الله واليوم الآخر. الله جل مرجو واليوم الآخر الظرف. يعني أرجو الثواب المرتب الآخر والثواب يأتي إلا من الله عز وجل. قال فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ثم انظر أيهما أبحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل لله ندا بهذا فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء بل لعله أن يكون له من أعدائه ندا لرب العالمين جعل غير الله ندا ولا يسمى الله فإذا كان ما ينفعش تقول للرسول ما شاء الله وشيء يبقى مبالغ غيره من باب أولى كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كما يقول الزويني صاحب الشريعة قال فالسجود ينفع أسجد لله ثم لك ينفع والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسن والتوبة والنذر والحرف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. مسألة التقوى بس فكل مؤذي والتقوى والخشية بس هذه فيها كلام الشيخ كله صح يعني السجود ما ينفعش لله ولا شرط في أحد بواو ولا بثم والعبادة أيضا لله لا يصح فيها لواو ولا ثم لكن التقوى والخشية فيها لواو ينفع فيها لواو. الدليل اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والإنسان يخشى الأسد ويخشى الظلام وقال الله فلا تخشوا المخشون فإذا التقوى يجوز للإنسان يقول أنا أتقي الله والنار تمام أنا أتقي الله والعذاب هذا جائز باعتبار أن تقوى النار هي أصلا من تقوى الله بل العلماء قالوا اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله لأن التقوى بمعنى الاتخاذ الجنة والصبر فهذا لا يكون لله وإنما يكون لعذاب صح ثانية يتقي الله إذا كان يتقي بمعنى يصوم يبقى النار والعذاب يدفع العذاب لكن يتقي بمعنى خاص ويعظم يبقى النار يبقى إيه يبقى الله عز وجل ففيها كلام التقوى والخشية فيها كلام وفي مسند أحمد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله وهذا الحديث فيه نظر غير صحيح لكن هذا مسؤول هذا مسؤول فيعني أنت لما تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أنا أصلي لله وليس لك طب لماذا؟ طب لماذا؟ تقول أصلي لله وحده فقط ما في داعي يعني أن هذا الكلام يبقى فيه نوع من محاولة الإهانة مسؤول هذا فلما يجي واحد يقول لك أنت فلان أنا لا أصلي لك طب حد قال لك تصلي فلماذا يعني تفتعل الكلام معك؟ طيب إذا هذه الأمور كلها تعد من الإيه؟ الشرك هو الأصغر إذا هو الشيخ بيحسن كبائر لأنه دخل معنا في الجد ولكن بيحسن كبائر المتعلقة بالتوحيد أولا ولو الحق لأن الكبائر المتعلقة بالتوحيد أعظم من الكبائر المتعلقة بالشهوات الكبائر المتعلقة بالتوحيد أعظم من الكبائر المتعلقة بالشهوات يعني هل تعرف أن كلمة والنبي تعرف أن الشخص اللي بيزني أهون من اللي يقوله النبي لأن اللي بيزني بتاج كبيرة أما اللي يقوله النبي ده بيشرك شرك أصغر طيب الحلف بالنبي احنا ليه اخترنا كل مره بالنبي لانه اعظم ما يحلف به اعظم الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والجبال والكعبه والوالد والولد فنضرب دائما نضرب المثال دائما به. لو واحد قال والنبي حلفا هذا شرك ايه؟ هل ممكن يكون اكبر؟ كيف؟ اذا اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم ربا، ان النبي رب فقد كفر. طب ان اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به شركا شركا دلنا سوء غرائب حياة فلان اللي نشوك احنا بيه كذب. بل الناس تعظم احنا الحلف بغير الله اكثر من حلف بالله، فيقول والله العظيم تقول شيخ ولك حياة فلان سبحان الله. قال يعني الحلف بالله ممكن نشك فيه، لكن الحلف بالولاد ده خلاص هذه طبعا من المصائب. لكن الناس لا يقصدون، الناس لا يقصدون، يعني هو يقصد يقول ان انا خايف يعني بخاف قوي عليهم فبالتالي بحلف بهم، وهذا كله جهل ونسل. طيب ثم انتقل الى الشرك في الارادات والنيات. فهو اذا لما جه يحصل كبائر تكلم عن المسائل اللي فيها شرك اكبر، هي في شرك الوساطه شرك اكبر. ثم انتقل الى الشرك الاصغر. هو ابن القيم عايز يقول الكبائر مش سبعه زي ما بيظن البعض، ولا خمسة ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سبعين، ده الكبائر تكاد تكون لا حصر لها. فأحصى لنا كبائر متعلقة بالشرك الأكبر، ثم انتقل إلى كبائر متعلقة بالشرك الأصغر، والآن ما زال فيها. قال أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، يعني هذا بحر فظيع وأقل من ينجو منه، وهذا المقصود به الرياء. من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، وهذا فعلا لا يكاد يسلم منه أحد، الإشراك في النية والإرادة. وهذا يتناول الرياء والسمعة. الرياء والسمعة، الرياء ما هو؟ شرحناه من قبل. والسمعة ما هي؟ نعم، لا يحب الناس يشوفه وهو يعمل عملا يمدحون به. وهذا على فكرة يتناول الطاعات وغير الطاعات، لأن في واحد يحب الناس يشوفه وتمدحه حتى هو بيضرب حد، حتى هو بيلعب ملاكمة عايز يشوفه تفرح به، حتى هو بيزعق في الشارع، حتى هو ماشي يزعق في الشارع مثلا عايز الناس برضه تشوفه وتتكلم عليه، حتى هو قالع حتى هو اللي شوف انا بخشش ازاي. الناس عندها رياء حتى في المعاصي والعياذ بالله، يحب مدح الناس. طيب وهناك رياء الشرك والعياذ بالله، وهو ان يحب ان يرى الناس على الطاعات، لا يصلي ولا يصلي عم بجي اذنه، هو عالم وبيتكلم وبيقرا يحب الناس تراه. واما السمعه فيحب الناس تذكره بالاعمال الطيبه، يحب ذلك. وهذا به نوع منه لا بأس به ونوع منه فيه بأس. فمن أحب أن يراه الناس على طاعة ولا يقصد بذلك أن يصر بمديحه، وإنما يقصد ذلك أن يقتدوا به، أن يقتدوا به وأن يتعلموا منه، فهذا لا بأس. فلو أن شيخا كبيرا جلس معنا ثم أخرج مالا صدق به على أن نقلده جميعا فنخرج المال صدق به، أو دخل المسجد والناس جالسون يتسامرون يتكلمون فجلس فرد المصحف وأخذ يقرأ فيه بحيث يراه الناس لكي يفعلوا ذلك صح تقليدا له، لكن لكي يفعلوا ذلك ينصرفوا عما هم فيه من لغو إلى شيء أفضل منه هو القراءة. فمن تصدق ليراه الناس يفعل مثله، يعني يريد أن يسوقهم إلى التقرب إلى الله. ومن فعل ما ذكرنا أيضا، فرد المصحف ولا صلى ولا سبح ولا ذكر بقصد أن يراه الناس يفعلوا مثله التقرب إلى الله، فهذا محسن، هذا محسن الدليل. نعم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فبين ان اداء الصدقات نعمه هي شيء طيب، شيء طيب وجميل إذا كان المقصود منه أن يقتدي به الناس. أما الذكر الحسن فقد طلبه إبراهيم عليه السلام طلبا من الله عز وجل، قال واجعل لي لسان صدق في الآخر. فإذا أراد الإنسان أن يذكره الناس بخير بقصد أن يدعو له ليرحمه الله تبارك وتعالى، أو بقصد أن يتأسى به من يسمع به، هذا محسن. أما لكي يشتهر وينال الثناء من الناس فقط فهذا هو المذموم. إذا بعض الرياء غير مذموم وبعض السمعة غير مذموم، وإنما المذموم ما أريد به وجه الناس لا وجه الله. المذموم ما أريد به وجه الناس لا ما أريد به وجه الله وحده جل وعلا. فهذا شك في الإرادة والنية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال كما إيه؟ رأيتموني كما رأيتموني، يعني انظروا إلي، انظروا إلي أنا أصلي، وراقبوني وأنا أصلي، واتبعوني. هذا شيء ممدوح ولا مذموم؟ لكن لو غيره قال بقصد أن يمدحه الناس فقط هذا مذموم. لكن لو قلنا واحد يعرف الصلاة جيدا وكلم إنسان لا يعرف الصلاة جيدا فقال له انظر إليه وأنا أصلي، يريد منه ايه؟ تتعلم كيفية الصلاة، هذا لا بأس. ولذا لما قال الشيخ الألباني أذن وسجلوا الأذان له، هو أذن وسجل الأذان له لكي يتعلم. ولما قدمه ابن باز رحمه الله ليصلي بالحديث في منى، وكان الجهاز موجود وابن عثيمين موجود وغلماء موجودون، والأمير عبد الله اللي هو الملك أيامها ملك بدون أن يتمنى لوجود الملك فهد مريض. فهنا الشيخ ابن باز رحمه الله وهو إمام المسلمين وهو الذي يصلي بهم الصلوات منى، لما سمع بوجود الألباني قال تقدم يا شيخ ناصر تصلي بالناس. فقال الشيخ ناصر أنت إمام المسلمين، وهذا صادق لأن لما ساب البلد مسلم فإمامها إمامه. فقال يا شيخ أنت إمام المسلمين، قال إذا أذنت لك، طالما أنت شيخ من إمام المسلمين أذنت لك. قال يا شيخ أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير ذلك، يعني خفف شوية أم أخفف بهم؟ قال فصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد من الألباني تستعمل الرياء عايز يقول لك شوفوا أنا الوحيد اللي بصلي صلاة الرسول هنا، وإن يا ناس كلها اهتموا بي ولا يقصد هذا أبدا، احسبه كذلك رحمه الله، وإنما يقصد هذه فرصة إن علم الناس كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة مشهودة ألوف تصلي وراه ألوف. ولو كانت فرصة أكبر لصلى بالملايين، لأنه كان حوالي 3-4 مليون في منى، لكن مسجد الخيط لا يحتمل. فصلى بهم هذه الصلاة وخلفه الأمير عبد الله هو الملك الآن، وخلفه ابن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم. طيب هذا الرجل لما فعل هذا كان يريد أن يراه الناس كلهم، هذا الرياء جوف. إذا ليس كل الرياء مذموما وليس كل السمعة مذموما، واضح شباب؟ بارك الله فيكم. قال أما الشرك في الإرادات والنيات فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، ولذا الإنسان لازم يراقب نياته دائما، نيته بيأذن، نيته بيلبس، نيته هو ماشي، نيته هو بيتصرف بيتكلم بيشير بيحكم، لابد ينتبه. ونحن في مجتمعاتنا يسود الرياء، أفراحنا رياء وأحزاننا رياء والعياذ بالله. في الأفراح تجد الناس يخرجون العفش والأثاث ويريدون الناس كلها تتفرج عليه، ويقلين الأنوار ويلبسون العروس والعريس لكي يتفرج الناس كلها عليها، هذا رياء. وفي الموت أيضا يريدون جنازة كبيرة ويريدون نعش مزين ويريدون سرادة كبير ويريدون الناس كلها تشوفهم والناس تقول إيه والناس تقول إيه، ويريدون يجيبوا مقرئ يقرأ يبتدع في دين الله، هذا كله رياء. رياء في المحيا ورياء في الممات ورياء في التصرفات، ونسأل الله عز وجل العافية من البلد. لا حديث النفس ده الرياء، الرياء فعل، حديث النفس ده جوه النفس، وحديث النفس ده لا يحاسب العبد عليه. وانا اخوة كتير ما بيخرجوش بالهم من حديث النفس والهم والفعل، ولذا هذا لازم ابينها لك. شوف لو انا قاعد لو جالس على نفسي وفي نفسي غيظ من وجهي، اقول في نفسي اه لو امسكه واخلقه وأمسك أسئرة من قد طاعدة. هذا حديث ايه؟ انا لو معايا مصر فيه لو طلعها وطعنه صاحبين ثلاثة. هذا ايضا ايه؟ حديث ايه ده؟ نفس. طيب بعد علم النفس رحت محس على المصر ومحضرها وفتحتها ونويت ان ايه؟ هذا هم. هذا حكم عليك. اذا رحت لفيت لو قال لو رحتك منه يبقى ده فعل. يبقى ده محاولة قتل وزين. عدت بكم مرحلة الآن؟ ثلاثة. مرحلة لا حساب عليها، ومرحلة عليها حساب، ومرحلة محاسبة كاملة. مرحلة التفكير في القتل هذه لا حساب عليها. مرحلة الهم بالقتل هذه عليها حساب. مرحلة القتل هذه معروفة. تمام كده؟ مرحلة الهم بالقتل عليها حساب من مين؟ من الله. من الله واحد. ودي غير الشروع بالقتل. خد بالك. الهم بالقتل شيء والشروع بالقتل شيء ثاني. الهم بالقتل ان انا حضرت المطوى او السر او المسافر حضرت كل دواجين. حضرت كل ادوات القتل واستعدت بها لكي يقتل. هذا ايه؟ هم. لكن لو رحت وضربته وانحرف والمطوى جت في الحيط وجت في الحيط. شو وقت القتل؟ عرفت يا شباب؟ طيب. اما حديث النفس فمن فضله انه لا حساب عليه من فضل الله. والا احيانا وانت في حالات الغير تفكر في افعال لو كوسبت عليها فكر. انسان يخرج من امرأته فيقول ادخل اخوها ولا ولع فيها هي وعيالها يحكم. او يخرج من فلان يقول ولع فيهم واحرق ودمر كل كذا كل البلد حالة في اللي فيه. احيانا ضابط بوليس يضربه تحدث نفسك بانك لو استطعت تحرق وزاره الداخليه كل اللي فيها وتقول موت وزاره الداخليه ورئيس مبارك والناس كلها يحدث هذا في النفس. هذا حديث النفس. هذا عقاب عليه؟ لا لا عقاب عليه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفى لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. اما الهم الهم اللي عددت المسدس وحشيته بالرصاص وانطلقت لكي اقتل انا خلاص كده وقع علي ذنب ما هو لا ادري بس وقع عليك ذنب الهم هم بالذنب. لو انا لما قلت اعوذ بالله انا اخطر انا اوذي مسلما ما هذا استغفر الله تبت الى الله ورجعك تنقلب السيئه الى ايه؟ لان من هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه. طيب انا شايل مسدس ورايح وناوي ما لو ما تبتش ولا اي شيء لكن وانا ماشي كده قابلت واحد رايح فين؟ رايح مشوار عند فلان. قال لي ده فلان سافر بالصدفه. قلت له ايه؟ رحت رايح فانقلب الحد من اللي زيها بقيت كما هي فين. ماشي يا شباب؟ عرفنا الفرق بين حديث النفس الهم هو ده المرتبط بالنيه والفعل برضه مرتبط بالنيه. تمام كده؟ فهذا مراحل حديث النفس. النية عليها أجر وعليها وزن إذا ارتبطت بهم بالهم المكان. لكن إنك تحدث نفسك أنا نفسي أروح أحج 10 مرات وأعتمر كذا مرة ونفسي يبقى معايا ملايين وأعطي طلاب العلم وأبني مؤسسات وأعمل كذا هذا كله حديث نفس. لو تعلق بنية صادقة خصت عليها أجر خصت عليها أجر. طيب شيخ في هم الأمر لكن منع كما ما هو هذا الوزن موجود لكن رد ذكره نفس الهم هل يتكرر؟ اه نعم كلما رد ذكره الذنب كلما تكرر الوزن يعني هم واتعارض نعم ثم هم واتعارض نعم يتكرر نعم طبعا ضربته بالرصاص ما كانش موجود ضربته طلعت ضربت المخدة ثاني يوم رحت اضرب برضه مش عارف حصل ايه مش قد سؤال ايه كل ما اروح الاقيه ملبس محصن متنيل كل ما اروح لوجيهه الاقيه متنيل يبقى هنا ايه هنا الظروف كل يوم باخدها الظروف انا معلش رحت المثال دي عشان يعني متفكوها البيان يا جماعه ف هذه الامور واضحه جدا انت تريد تشعل نار في شيء في حته تريد تولع نار في حقل فلان في بيت فلان تولع النار في بيت فلان وبعدين خدت البنزين وخدت الكبريت ورحت تولع اذنبت ولا ما اذنبتش؟ اذنبت لكن لما جيت تولع الكبريت ما اشتغلتش البنزين اتكسر هذا ايه هنا حصل عارض منع فعل الذنب فاخذت ذنب الهم دون قصد ذنب الهم. طيب خلينا بقى احنا كلامنا في الشرط خلينا نتكلم في الخير. نتكلم في الخير. الخير انا احدث نفسي بالجهاد ولازم احدث نفسي بالجهاد ولو لم احدث نفسي بالجهاد تأثر مش الجهاد اللي هو جهاد النفس والشيطان هذا واجب وانما المقصود جهاد العدو وخزو العدو وليس الجهاد فقط دفع وانما جهاد انك تخرج تقاتل اعداء الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات بكذا جاهلا. طيب فانت تريد ان تفعل حسن قلت لنفسك الاسره الفلانيه الموجوده في المكان الفلاني الفقراء وانا الحمد لله عندي مال اعطيه هذا كلام نفسي. قلت لا انا اعطيهم فعلا معايا كذا اذا احدد مثلا 10 جنيهات وانطلق اخذت ال10 جنيهات ورايح اخذ ثواب نعم انا هم بالحسنه واخذ الثواب واخذ الثواب. فاذا رحت واعطيتهم ال10 جنيه هذا تاخذ ثواب الحسنه ب10 امثله. اما لو لم تعطيه انت الحسنه بواحده قبل ان تذهب روح ما لتمش خلاص يبقى انت ايه العشره دي بتاعك تجيبك لكنك واخد حسنه واحده حسنه واحده. ولذا خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم يعني حبسهم العذر هؤلاء خدوا نفس الاجر بتاعكم ليس نفسه وانما خدوا اجركم في الهم وليس في الجهاد. فمن قاتل في بدر وقتل احد الكفار غير عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي هو حدث نفسه بالغزو ولم يذهب هذا له ثواب بايه؟ الهم. فشركوكم الاجر الشيخ ابن عثيمين له تفصيل رائع فيها شركوكم الاجر يعني اجر الهم بالحسنه وليس اجر الحسنه نفسها ليس اجر الهم ليس اجر الحسنه نفسها اجر الهم اجر النيه سيبك من فعل الشر. نيجي بقى لفعل الخير. احنا فعل الشر قلنا فيه 3 اشياء حديث نفس هم فعل بالنسبه لفعل الحسنات 4 اشياء 4 اشياء مش 3 الهم وحديث النفس النية الهم الفعل حديث النفس ده مالوش حاجه النية أمال طبعا الهم أعلى الفعل نفسه أعلى الفعل نفسه على شيء الفعل نفسه على شيء. فمجرد النية لا تستخدم بها ثواب من عند الله تبارك وتعالى. فمن نوى حسنة من غير ما يهم بيها ولا يعملها فاكتب له حسنة. ولذا أنت الآن نفترض أن عمرك 80 سنة خرج الشباب للغزو أنت تبكي تريد ان تغزو لا تستطيع ان تهمني لا تستطيع اصلا تهمني لا تستطيع ان تشيل الرصاص ولذلك تركب الدبابه صح انت فوق ال80 ومريض تقول فوق ال80 هو مريض لا يستطيع ان يروح تركب دبابه ولو راح كنت اول واحد هتموت وخلاص مفيش فايده مفيش مصلحه من ذهابك. طيب انت عندك 100 لو لم تاخذ على الاجر ده ما يمكن فتاخذ 100 الخمس ولو لم تهم ولو لم تفعل لان هنا في عذر هناك يقول لك عذر قاهر منعك من كل من الهم والهم وهذا هو الفرق بين فعل الخيرات وفعل الشرور. فعل الشرور ربنا عز وجل بيعفو سبحانه جل وعلا. فعل الخيرات ربنا عز وجل بيزيد اجر عظيم تبارك وتعالى. ففرقوا بقى ما بين 3 اشياء في فعل الشر وبين 4 اشياء في فعل الخير. وحديث النفس نيجي برضه في الحرم. في الحرم بتحدث نفسك بيد الكعبه عليه وجه بعض العلماء يقول نعم انا مخطئ مخطئ لكن لو نويت وهممت هذه الاراده ميول وميول فيه الالحاد بظلم وذقه من عذاب الاليم هنا ثواب عقاب الهم مضاعف لقول الاليم لأن هذا حرف ينبغي أن تحدثك نفسك بالخير فقط بالخير. ومن من يأتي المسجد ويفكر في هدم المسجد وفي حرق المصلين هذا نادر هذا نادر إلا كان منافقا والمنافق لا يدفع عمل صالح أبدا. الإخلاص ثلاثة يعني أنا في الخير أربعة في الخير أربعة في الشر ثلاثة النية ليش ما جبتش أنا في الخير؟ إذا من فضلك إنه الحق هذا حديث النفس فلم يحدث فيها الأهم ولا فهم فهذا عبد قلت لك فعل الشرور فيه العبد فيه العبد شفنا لما جبت مثل قول يوسف على السلام هم بنا لا هذا هم بنا اللي يفعل كيف فاحش هذا أراد أن يزني هم فعلا امرأة جميلة والجو زي ما انت شايفه وكذا المرأة جميلة وجاية تراوده هو هم وهذا لإثبات رجولته ولعدم نقص الأنبياء لكن قلت لك لما تيجي تهم بشيء وترجع تروح تخسر الله ينقلب السيئة إيه؟ الحق قلت لك لا لأن من هم بسيئة فلن يفعلها كتبت له حتى كاملة هنا يوسف عليه السلام هم بيها بعضهم قال فقط عند حديث النفس والبعض قال ذات لا أكثر من ذلك لكن صرف عنه بفضل الله جل وعلا لأنه من عباد الله المخلصين ولذا المفسرون في القيم يذكر 12 دليلا على فضل يوسف عليه السلام لأن هي نفسها شاهدة الآن حصحص الحق وأنا روضتها عن نفسي وإن أنا من الصادقين طيب يبقى إذا الرياء ده اللي هو الهم الرياء اللي هو حديث ونية وهم فعل الشرور والرياء اللي هو حب الظهور والمديح والسمعة اللي هو حب المدح من الناس قلنا بعضه شر وبعضه خير فأما الذي تريد به وجه الناس فهو شر المحض والعياذ بالله وأما الذي تريد به وجه الله ووجه الناس فهو شر المحض وأما الذي تريد به وجه الله وحده فهو الخير فحتى لما بتحب الناس تشوفك لكي يقتدوا يبقى أنت برضه مريد وجه الله وحده طيب طريق هذا الكلام الإخلاص والإخلاص ما أسهل أن تجلبك وطريقة سهلة للجلب للصدق نعم الحل الوحيد المراقبة لكي تأتي الإخلاص دائما لا يفرقك هل يراني الله ولا لا دائما يسأل نفسك هل يراني الله ولا لا كنت بتصلي هل ربنا يراني كنت تستجدر ربنا يراني كنت بتفعل أي شيء ربنا يراني كنت بتكلم واحد لكي تخادعه تقول هل ربنا يسمعني ولا يراني فطبعا لو انت واثق من المساله دي اللي انا الثقه كل ما تيجي تعمل حاجه لا لا لا تيجي تعمل خدمه بسيطه لان الله يراك هذه المراقبه هي الوحيده التي تجلب الاسف فان لم تاتي حاولت ما فيش بتغيب عنك ببداها كده وده كتير ناس بيحصل بيبداها كده وبعدين ياخدوا ابتسامه واشراق وشه اللي قدامه ومديحه وجابه شديد ده فيفتن بهذا الاعجاب فينجح كده ان الله يراه ويبتدي يحاول ان يستدر مزيدا من الاعجاب من الذي يسمعه او يراه ما حلها؟ حلها بقى اللجوء الى الله في الليله الاخيره من الليل صراحه تقوم وحدك بالليل ولا يراك احد وتبدا الى الثلث الاخير من الليل نجينا من الرياء ارزقنا الاخلاص بالقول والعمل ما ملهاش حل الا هذا واذا لححت على الله اجابك وهو يحب يقول الحياة في الدعاء جل وعلا يحب الناس فألح عليه وتكسب الإخلاص إذا الإخلاص يأتي بطريقتين بالمراقبة والإلحاح ملوش حل تاني ملوش طريقة أخرى ملوش طريقة ما هو ما تذكر مش هيكون إلا بإيه؟ بهذا طيب طيب الإخلاص أن يخلص والإخلاص من التخليص من تخليص العسل من الشمس وهذا اسمه له اسمين الإخلاص والنصح النصيحة تخليص العسل من الشوائب والإخلاص أيضا تخليص العسل من الشوائب وبعضهم قال لا النصح نصح اللبن والإخلاص خلوص العسل نصح اللبن خلوص العسل نصح اللبن لا اللبن لما يجي يغلي فيطلع عليه طبقات لما تزيلها نصحت اللبن فصار اللبن صافيا من الشوائب والاخلاص هو متعلق بالعسل والراجح ان الاثنين متعلقين بالعسل لان العسل لما تجميد لازم تشيل منه الشوائب فلما تشيل منه الشوائب اسمه العسل الصافي العسل النصوح العسل الخالص. فالإخلاص أن تصد النفس له جل وعلا أن يخلص لله، يعني يصفي قلبه ونيته لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. الشيخ يكتب إبراهيم الرسول عليه السلام يكتب أسماء الأنبياء والصحابة غير عليه السلام، لكن كفعل الشافعي بالرسالة رسالة يعني تقريبا كلها لم يذكر فيها صلى الله عليه وسلم، يقول قال الرسول قال النبي قال الرسول قال النبي، لكن هو كان يذكر ذلك في الشافعي ولم تسجل في الكتابة. أنا أقول هذا حتى لا تسيء الظن بهؤلاء العلم الإعلام رحمة الله عليه. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبتغي أن يريده من داخله، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أحسن الصفات. من رغب عنه، خلي بالك من فعل رغب، فرق بين رغب فيه ورغب عنه ورغب إليه. خلي بالك من فرق بين رغب فيه ورغب عنه ورغب إليه. رغب فيه يعني حب، رغب عنه يعني كره، فعل عكسها تماما، ورغب إليه يعني توجه. فأنت لما ترغب ترغب إلى الله، ولما ترغب ترغب في الخير، ولما ترغب ترغب عن الشر. يبقى ترغب عنه يعني تبعد عنه، ترغب فيه يعني تحبه، ترغب إليه يعني تتوجه وترغب. فخذ بالك من الفرق بين فين قد رغب عنها، يعني رغب عنها بقى تركها اجتنبها بعد عنها، فهو من أسباب الشبهة. يبقى الأمثلة إبراهيم كثير والعياذ بالله. فصل حقيقة الشرك. برضو الشيخ هنا أراد أن يقول إن الرياء والسمعة من أحسنت من الكبائر، ما هو بيحصل كبائر، ما هو جاب أقوال العلماء اللي قالوا 7 واللي قالوا 5 واللي قالوا 70، هو عمال يسرد عشان يقول لك الكبائر كتير أوي، فكل مرة يعطي لك أشياء كثيرة جدا. فهنا الرياء والسمعة من الكبائر، ولا شك أنه هو طبعا من الشرك الأصغر، هو بيحصي الكبائر اللي متعلقة بالشرك الأكبر ثم الكبائر المتعلقة بالشرك الأصغر، وده أهم شيء، ثم بعد ذلك يتحدث الكبائر الأخرى. هذا من توفيق الله لهذا الشيخ. قال فرض في حقيقة الشرك: إذا عرفت أسلم من عرفت، عرفت أولى من عرفت، والاثنين صح. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور. إيه هو السؤال المذكور؟ ما عدد الكبائر؟ فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك شوف كلها هو التشبه بالخالق والتشبه للمخلوق به، هذا هو التشبيه بالحقيقة، تشبيه الخالق أو التشبه بالخالق. تشبه بالخالق لما تدعي الألوهية، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره غيري، هذا تشبه بالخالق فيما لا يجوز، وإلا فهناك تشبه بالخالق يجوز كالكرم والصدق، والله عز وجل كريم وهو صادق ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق الله قيلا. أما التشبه بالخالق بصفات التكبر والجبروت والخلق وهذه الصفات العظيمة والألوهية طبعا بالذات فهو كفر والعياذ بالله. يبقى التشبه بالخالق فيه ما هو جائز وفيه ما هو حرام، وتشبيه الخالق بالمخلوق هذا أيضا مصيبة، أن تقول يده كأيدينا وعينه كعيوننا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا وحياته كحياتنا، هذه مصيبة. فنثبت صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعكس الأمر، من نكث الله قلبه وأعمى بصيرته وأركسه بكسبه وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، بيقول احنا عشان نعظم ربنا نشبهه بالمخلوقين، فنقول شعره طويل وجميل وجسده كذا وعينه كذا، هذه اعوذ بالله. طب هل حد قال هذا؟ طبعا مشبهة، اليونان وغيرهم هذا مشبهة، فالمشرك مشبه والنصارى هو ده فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فمن خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. فلما تعتقد انك انت ممكن انا حقطع عيشك، انا حقطع رزقك، مسكين انت لا تشبه بمن؟ بالله، لان لا يقطع الارزاق الا الله. او خير عليك، او لحم كتافك من خيري، او انتوا اللي عايشين في خيري، انتوا اللي جاحدين، هذا كله تشبه بالله عز وجل. والعطاء والمنع ده انا هشربك، ده انا هجوعك، شرب مين وتجوع مين. وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. يقول انا لا اخاف الا منك، ولا ارجو الا انت، واتوكل عليك. هذا كله تشبيه على طول. وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده، فأزمة الأمور كلها، أو فأزمة الأمور كلها بيده. كلها عايدة على أزمة، وكلها عايدة على الأمور بيده. أزمة يعني جمع إيه؟ جمع زمان. وما الزمان؟ الزمام غير الخطام، الزمام الذي يقود به الفرس يقاد به الفرس، والخطام الذي يقاد به البعير. كلها وكلها اثنين صح. نعم كلها عايدة على أزمة، ولو قلت كلها فعايدة على الأمور، لأن الأمور مغامرين. فالخطام للبعير، طب ليه سمي بالنسبة للبعير خطام وسمي للحصان زمام؟ والزمام في الحكام. يخطم يخرمه مناخيره ويعد الحمل نفسه، فالخطم يكون للأنف، بل الخطم نفسه هو الأنف. ولذا في صحيح مسلم إن الشيطان يضع خطمه، يضع خطمه على فم ابن آدم، على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنف، فإذا غفل التخم قلبه. والعياذ بالله. الخطام هو الحبل الذي يدخل في أنف البعير. أما الزمام فهو الذي يوضع في حكام البعير، حكام الحديدة تحط في بق البعير، يتربط فيها الحبل، الحكام حكام، واللي جوه الحبل اللي ماسك الحديدة اسمه زمام. عزمة الأمور كلها بيديه ومراجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسك أحد، وإن أمسك عنه لم يصل إلى أحد. إذا أراد الله لعبده شرا أو خيرا لا مرد لأمر الله تبارك وتعالى. فمن أفضح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير، الفقير بالذات، بالقادر الغني بالذات. أنت ذاتك فقيرة، ذاتك هي نفسها فقيرة حتى لو اغتنيت، لأن هذه الذات لا تستطيع أن تعمر طويلا، لا يمكن. وهذه الذات تصيبها المرض، وهذه الذات تصيبها الضعف، وهذه الذات تصيبها الخور والذنوب، فأنت فقير في ذاتك. وأما الله فغني في ذاته جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقراء بقى الفقراء المادة، المال يعني، ولا كل شيء؟ كل شيء. وأعظم رزق يرزقه الإنسان ما هو؟ الهدى. طيب، ومن خصائص الإلهية أو الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الكمال عند البشر نسبي، ولذا لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كامل وكمل من رجال كثير، هذا كمال نسبي، ليس كمال مطلق، ليس كمال مطلق. ونقصد بكمال النبي صلى الله عليه وسلم كمال الخلق، كمال الخلق والخلق. أما الكمال المطلق لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض هذا نقص. جاع وربة الحجر هذا نقص مصبوط. احتبس فيه البول وأراد أن يتلوث وتعرض للسحر ومات صلى الله عليه وسلم، ففيه نقص، نقص من جهة لأن البشرية نفسها ناقصة بالذات، لكن هو بالمقياس البشري من ناحية الأخلاق والتصرفات السلوكيات الكمال. أما الكمال الأصلي المطلق فهو لمن؟ لله، لا يمكن نقص بحال الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صاحبة وهذا نقص، وكان عنده ولد وهذا نقص، لكن من كمال الله ألا يكون له صاحبة وألا يكون له ولد سبحانه جل وعلا. طيب، فالكمال كله لله، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة، الإنابة عن الرجوع والتوبة والتوكل والاستعانة، استعانة لله، ويجوز الاستعانة بالبشر فيما يقدرون عليه، ولذا قالوا يمنعون الماعون، وفي الحديث إذا استعانك أعنت. وغاية الذل مع غاية الحب، كل ما تتذل لله يعزك، وكل ما تحب الله عز وجل يرفعك، كل ذلك عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. طيب، شرعا وفطرة نعم، عقلا ليه؟ ما المانع أن يكون عقلا لغير الله عز وجل؟ عقلا، ما المانع أن ملك أو رئيس عظيم غني وإن يبقى في توكل عليه أنه يعطيني المال ويعطيني الجاه ويعطيني السلطة؟ ما المانع عقلا؟ أنا لا أقول شرعا، هتقول لي حرام ولا شرعا؟ هتقول لي الناس ما تقبلش ولا تطلع. أنا بنسألك على إيه؟ طيب، ما المانع؟ ما المانع؟ إن شاء عندي الوقت باشا يعني الرئيس والمحافظ الاثنين معايا حريم، والرئيس بيقول لي اللي انت عايزه وشيكات عربيه ومضايق انا الرئيس وخدمي اهو، اذا كل ده عايز احضر يعني ان الغني لو معاه الخزائن هيمسك. طيب، ممكن ما يمسكش، والغني بيدو كتير جدا، واللي يجي بتاعنا كان عمال يبعت ده بيبعت ذهب وعسل وهيس، والملوك عماله تدي وهارون الرشيد يوزع كده. فلو انت عند ملك وعند ملك ده كريم، ملك كريم في ملوك كرام، طيب ايه اللي يمتنع عقلا؟ عقلا اما لو قلت لك اوعى تقول لي حرام، لما قلت لي حرام يبقى الامتناع ايه ده؟ شرع. لو قلت لي النفس ما لا تقبل اقول لك ده امتناع فطري، انا عايز امتناع عقلي. لماذا؟ لماذا؟ اخويا الملك طيب هو مملوك، ما هو ماشي مملوك اصلا دي فكره. دلوقتي انا اخويا اخوك البرزان اخوك حسن الله، وخد يعني انت اخويا والبلد بتاعتي، العب في البلد اللي انت عارفها. صدام حسين يقول له عدي العب يا وقصي البلد عندكم العبوا فيها زي ما عايز. فما المانع عقلا؟ عقلا المانع عقلا انه يمكن ان يموت ويمكن ان يزول، ده عقلا لا شرعا ولا فطرة. انا الان اعتبر ذاك عبيت مبارك. طيب، الصبح قام انقلاب عليه راح مات عشان الشيخ، ها يبقى عقلا يمتنع ولا لا؟ يحدث هذا العقل، هذه لا فطرة ولا شرعية، هذه عقلية. يقول لك يمتنع، اريد بدأ بها عقلا، عقلا وشرعا فطرة. اعتمد على رجل غني، فممكن النار تولع تاخد المال، ممكن المال يغور، ممكن هو يموت الصبح، ممكن ينقذ يتجنب، ممكن يتقلب علي. انا اخوه بس ما هو يا ما قتل اخوه، بيحبني بيكرهني كمان شويه، يمتنع عقلا؟ يمتنع؟ لا. اذا هذا الكلام عقلا وشرعا فطره يمتنع ان يكون لغير الله جل وعلا. فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه ولا مثيل ولا مثل له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفر. والشرك، مع أنه كذب على نفسه الرحمة، كذب الرحمة على نفسه أولا إلا أن يشرك به، ما في رحمة. فالتشبيه هذا من الشرك الهون، الشرك الهون ومن خصائص الألوهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الصدق. فهنا شبه العبودية بإنسان لا مقارنة، القدم الأولى كمال الحب، القدم الثانية كمال الصدق، ولا يمكن العبودية أن تقوم بتبعها. هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، كلما زاد الحب وزاد الذل كلما كملت العبادة وخلصت. كلما جاءوا ليس هل فعلا الناس يصلي بحب وذل، ولا البعض يصلي يقول عشان ما تعذبش واشتري الصلاة، والصلاة فرض ودينا بقى في الفرض، لكن هل هو بيعملها مع في كمال حب وكمال ذل؟ هل معظم الناس يفعلونها؟ لا، ما يفعلونها. ولا هم يفعلون الإسقاط الطريق، يعني البعض يقول الإسقاط الطريق التخلص منه، اضرب العصر واخلص، وشوفوا هم في السفر لكن هيك بعد ضرب العصر في النخل، هذا كمال حب وكمال ذل؟ كمال الحب معناه التمتع بالصلاة، وهذه لم نصل إليها. أنا أتكلم عن ما أنا أعرف، لكن هل فعلا انت كل واحد فينا يسال نفسه هو بيصلي هو مستمتع بالصلاه؟ نفسه لا تنتهي الصلاه، ونفسه الامام يركع على الخلاص، فهذا كمال المتعه. لذا قال جعلت قره عين في الصلاه. هل انت ايها الاخ المسلم قره عين في الصلاه فعلا تستمتع بها، تنتظر وتشتاق الى اذان الفرض الذي يليه؟ لم نصل الى هذا كمال ايه؟ ذل ولا حب؟ كمال حب لا، كمال حب بس، هذا كمال حب التمتع بالصلاة حب فقط، ليس ذل هذا، ليس ذل هذا. كمال الذل الخضوع والبكاء من خشية الله عز وجل، أنت مشتاق للصلاة هذا حب، لما تأتي الصلاة تتذلل فيها هذا ذل. الذل غير الحب، الذل غير الحب تماما. الحب متعة والذل خضوع، الخضوع وأنت راكع شعورك وانت راكع ان انت مذلول جدا، ولما تيجي تسجد مذلول ضائع لا شيء، انا لا شيء، انا لا شيء في غايه الحاجه اليك، هذا غير الحب. الذل شيء والحب شيء اخر، لا بد يجتمعا ولا يفترقا ابدا. ان افترقا كان الضياع، لان الصوفيه والرهبان عندهم حب بدون خوف وبدون صواب، انما لابد من اجتماع الحب والذل معه، لابد. طيب قال وتفاوت منازل الخلق هنا، ان هذا خاشع، يعني في واحد بيركع لان الركوع ركن اركان الصلاه، وفي واحد بيركع لان الركوع ركن اركان الصلاه ولانه يساوي خذله لله، وهناك من يسجد لأن السجود ركن تبطل الصلاة بدونه، وهناك من يسجد لأنه طبعا ركن لكن لأنه هو يريد أن يخشع يتذل، يريد يتذل لله عز وجل. بتغيب عننا عن تغيب، تغيب والله تغيب، بيسجد وخلاص، لكن لا يسجد هو ليتذلل، لا يعرف إلا من رحم الله جل وعلا. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حق. يحدث يقول له ارحمني يا عم ابوس رجلي ابوس ايدك، هذا طبعا خضوع وخشوع لغير الله جل وعلا. ما لا ناكل ضروره، ما لا ناكل ضروره شديده، وهذا من المحال ان تجيء به شريعه من الشرائع ان يخضع الانسان لغير الله، وقبحه مستقر في كل فطره وعقل. منظر سيخي انك تشوف واحد يسجد لواحد، او واحد موطي يبوس رجل واحد، منظر سخيف، الفطرة لا تقبل والعقل يأباه. يعني انت لو شفت واحد موطي رجل واحد يبوس تتقرف ولا لا؟ ثم اللي ساجد عامل اشبه بذلك واكثر، ما هو اللي ساجد حاطط بقه في الارض وراسه في الارض، صح؟ ولو أن قدم الله عز وجل سبحانه جل وعلا ولو أن قدم الله بارزة ونراها سنتبرك ونتذلل ونحب تقبيل هذه القدم. فهذا ذل هذا السجود. ففعلا كثير ناس يسجدون ولا يشعرون بالذل ويصلون ولا يشعرون بالشوق والحب. فابن القيم يريد منا بل الله عز وجل يريد منا أن إذا صلينا صلينا بحب وشوق وإذا صلينا صلينا في خوف وخضوع وذل وخشوع. ولذا مدح الله ذلك فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب فكل فطرة تستقبح حبا وذلا وخضوعا لغير الله ولكن غيرت الشياطين فطر الخلق وعقولهم وأفسدت عليه. هناك أناس يتطولون عن الله عز وجل واجتالتهم عنها اجتالتهم عن إبعادتهم عنها. ولكن الفرق بين الاجتيال والإبعاد، الإبعاد إنك تبعد الشيء عن الشيء هكذا مثلا هذه السماعة هنا لو عملتها كده يبقى إيه إبعادتها، لما عملها كده يبقى اجتلتها لأن أدخلتها في تشوال اجتلتها. ده تنازع مع تدويخ. يعني أنا أزقك لك غير كفر من أزقك ولفك إلى وريك. فالشياطين اجتالت الناس لم تبعدهم إنما اجتالتهم يعني خلتهم ودخلتهم في دوامة. عرفت؟ هذه معنى اجتالتهم الشياطين. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، يعني الذي يثبت على الفطرة هو من سبقت له من الله الحسنى. والحسنى لها معناها، الحسنى معناها الجنة، والحسنى معناها وعد الله عز وجل وهداية العباد، لأن الوعد والهداية طريق إلى دخول الجنة. فمن سبقت له من الله الحسنى يعني من سبق له الوعد بالجنة والهداية من الله تبارك وتعالى. فأرسل إليهم رسلا، لما الناس غفلت والشياطين اشترتهم أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم كتبهم بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا لذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والنور هنا المقصود نور الهداية الذي تأتي به الرسل وتنبعث به الكتب. إذا عرف هذا، إذا عرف هذا، فمن خصائص الإلهية السجود. السجود عنوان الذل، السجود عنوان الذل، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. السجود عنوان الذل لأن لازم تسجد على سبعة، وهذه السبعة هي مناط حركتك وقوتك، وأعظمها دليل على الكبرياء الأنف. فلا بد أن يأتي الأنف للتراب. ولذا يقول لك أنا جبت مناخير الأرض، عندنا مثل كهذا، والعرب تقول أرغم أنفه. يعني أرغم أنفه؟ وضع أنفه في التراب. فوضع الأنف في التراب هو غاية الذل الشكلي، غاية الذل الشكلي، ذل الهيئة، لكن المطلوب ذل الهيئة مع ذل القلب. ولذا أقول لك هذه الهيئة هي غاية الذل، أن أنفك في الأرض، أنفك جاهل الأرض. فلما جاء أنفك الأرض هذه غاية الذل، لكن المطلوب أنف القلب يأتي الأرض. زي ما كده كمال الذل شكلا وموضوعا. أن يأتي أنفك الأرض هذه هيئة، هيئة الإيه؟ الذل، هيئة الذل. والمطلوب هيئة الذل وحقيقة الذل. هيئة الذل السجود، حقيقة الذل خضوع القلب وخشوع القلب وذل القلب لله جل وعلا. طيب طيب ولذا إذا عرف هذا فمن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. هذا نادر أن واحد يقول لك أنا تبت إليك، ما يسمع تبت إليك لا يمكن. ومن الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، حلف باسمه أو بإيه؟ الصفة من صفات القرآن، الزبور، الإنجيل، التوراة، هذه الصفة من صفات الله وعزة الله نعرف بها وجلال الله. من الحلف باسمه تعظيما ورجالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. واما جانب التشبه، التشبيه انك تشبه الله بحد، اما التشبه فان يصطنع صفه يدعي له الالوهيه والربوبيه. فمن تعاظم وتكبر، هذا التكبر صفه لمن؟ لله. فالذي يتكبر هذا مدعي الالوهيه والعياذ بالله. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. ودعا الناس الى اطرائه في المدح والتعظيم، هذا طبعا والعياذ بالله. يقول لا تمدحوني، وهذا المرائي والمسمع يريد الناس ان يمدحوه. اللي قال امدحوني هو الله، لان الله قال اذكروني اذكركم، ونحن لكي نذكر نمدحه، لان ذكر اسماء الله مدح والحمد مدح لله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا احد احب اليه المدح من الله، ومن اجل ذلك مدح نفسه. فالانسان فينا لما يحب الناس تمدحه يبقى هو متشبه بالله. ولذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان ياتي الشعراء ليمدحوا، لا، لكن يحب ان ياتي الشعراء ليمدحوا الاسلام. فان مدحوه فمن جانب دعوته صلوات الله وسلامه عليه. لكن ما يقبل ان واحد شاعر يقول يا جميل يا كحيل عينين يبيض الخدين، هذا كلام فاضي الى الان يحدث. يا كحيل العينين يا جميل الخدين يا اللي منور، ايش كلام فاضي؟ وانت يا طه اللي حبيبي ومفيش غيرك على الفاهم. اولا اسم طه ليس اسمك، هذا حرفين غلط، حرفين طه وليس اسم اللحن، وهذا كلام غريب. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يمدح الاسلام، من يمدح الدين، من يمدح الدعوه، من يمدح الجهاد. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس الى اطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانه فقد تشبه بالله. يعني واحد يقول الجهول وانا احميكم، استعينوا بي وانا افعل معكم كذا، خافوا مني والا انا اعمل فيكم اسوء. هذا كله منازع الله تبارك وتعالى في الربوبيه والالوهيه، وهو حقيق يعني جدير بان يهينه الله غايه الهوان ويذله غايه الذل ويجعله تحت اقدام خلقه. وقد فعلها الله مع النمرود ومع فرعون ومع قارون ومع هامان، اذلهم الله جل وعلا وجعلهم تحت الاقدام، واذل ابا جهل واذل ابا لهب واذل كثيرا من الجماهير واذل كسرى اللي مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه: عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي ارسل اثنين ياتيان به. فمزق الله ملكه واذله وكثير صواغيث كثيرون اذلهم الله عز وجل. وفي الصحيح انه قال قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزه: يقول الله عز وجل: العظمه ازاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما فقط. العظمة إزاري، الإزار وما كان في الجزء الأسفل، الذي يغطي الجزء الأسفل اسمه إزار، واللي يغطي الجزء الأعلى اسمه رداء. وهذا بقى يظهر في ملابس الإحرام، ملابس الإحرام مكونة من إزار ورداء. الإزار المغطي الجزء الأسفل، والجيبة التي تلبسها المرأة تسمى إزار، والبنطلون التي تلبسه أنت فهو إزار. طيب، والرداء هو ما يغطي الجزء الأعلى. فهنا قال: العظمة إزاري. هل معنى ذلك إثبات صفة الإزار والرداء لله جل وعلا؟ عجيب. بعض أهل العلم قال صفة الإزار والرداء لله غلط، هذا غلط كبير جدا وشديد جدا. ولكن المقصود هنا إثبات صفتي العظمة والكبرياء. وأما ذكر الإزار والرداء فهو إثبات اللزوم، اللزوم، لزوم العظمة والكبرياء لله كلزوم الرداء والإزار لك. كما هذا تشبيه الرؤية، وليس الله بالبدء، تشبيه الرؤية بالرؤية يعني وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وليس تشبيه الله بالبدء. انت انا بذرة كل مرة تعمل لنا تجنب حاجة. مرة لنا ايه ومرة لنا كل يوم لنا حاجة كده. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وتشبيه الصوت بالصوت. قال: وصوت الله ايه؟ كسلسلة على صفوان. هذا تشبيه الصوت بالصوت، يعني تشبيه وقع الصوت بوقع الصوت. وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني وضوح رؤيتك للقمر كوضوح رؤيتك لله، لكن ما لهاش تعلق ابدا بتشبيه الله بالقمر في اي شيء. لذا والإزار إن تشبيه لزوم لذا والإزار لك بلزوم الكبرياء والعظمة لله. غلط. صورة الله نعم نعم ترد عليها ظاهرة المقصود. نعم غلط. هو المقصود إثبات لزوم الكبرياء والعظمة لله كلزوم الرداء والإزار. الرداء والإزار ولا تقل له رداء وإزار كما ينبغي كمان. لم ينفعش ما ينفعش، لأن هذا إلصاق مخلوق بخالق، لكن هرولة فعل من الله جل وعلا. العظمة فعل، ها فعل من الله كالنزول والغضب والضحك والمقت. ايه دي؟ لا احنا بكلمش العظمة، انا لا اقول الغضب والضحك والعجب والأسف هذه صفات فعلية لله. طيب والحياة والعلم صفات ذاتية، والوجه واليد صفات ذاتية خبرية. الرداء والإزار لا ينفع ذاتية ولا خبرية ولا فعلية. إذا الحديث تبركات إذا نيجي الهرولة، الهرولة إيه دي؟ فعل صح، فالفعل ينسب إلى الله جل وعلا، لكن الرداء لا فعل ولا صفة، فهذا مخلوق فلا نصف مخلوق بخالق أبدا. يبقى الله عز وجل تلزمه العظمة والكبرياء كما يلزم أحدكم الكبرياء الرداء والإزار. ماشي. وإذا فهنا نتكلم عن الكبرياء. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله بمجرد التصوير، تصوير هو عنده هنا الصورة هو مجرد تصوير. صفة لازمة لله كلها، كل صفة لازمة لله لا ما عند الزمن لازمة لك نفس الكلام. لتشبهه بالله في مجرد الصورة، يعني مجرد التصوير مش الصورة، مش الصورة التصوير. الصورة عندي الصورة أنت بالطبع دي الصورة الصنعة صبع الطبع دي الميت. عندك الصورة أنا كل الطبع والصورة طبعات نفس الصفرة دي خاف أنا الحاجات الصفرة. طيب الجبوي بالله من جهود الصنعة هي التصوير، فنظن بالتشبه لله بالربوبية والألوهية، هذا كله مصيبة. طيب أنا يريد أن يقول إن من تكبر على الله قد ارتكب إيه؟ كبيرة. من تكبر على الناس وتعالى على الخلق ارتكب كبيرة. ابن القيم عمال يقول لنا أنواع من الكبائر بس كلها متعلقة بالإيه؟ ماشي بالتوحيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يعني الرسامون والفنانون والنحاتون. يقال لهم أحيوا ما خلقت، هذا الباب التعذيب لهم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، يحاول يصنع صورة كخلق الله، يصنع صورة إنسان صورة زعيم صورة حيوان، فليخلقوا ذرة نملة، فليخلقوا شعيرة حبة الشعير، والبعض قال شعيرة تصغير شعرة، فليخلقوا ذرة، هل يستطيع أن يخلقوا نملة؟ لا. فليخلقوا شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. إذا كان لسه يخلقوا نملة يبقى هل يستطيعون أن يخلقوا بحرا وشمسا وقمرا وسماء؟ والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة الصورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وألوهيته؟ وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده كملك الملوك وحاكم الحكام. قبل ملك الملوك وحاكم الحكام إيه؟ قبله من قبل اسم قبل اسم ملك الملوك الله. واحد يسمى نفسه الله ينفع؟ أو يسمى نفسه الرحمن ينفع؟ يسمى نفسه كريم؟ يسمى نفسه علي؟ عادي. إذا يسمى نفسه على اسم من أسماء الله جل وعلا، على الله الرحمن يجوز، على الله الرحمن يجوز. يجوز واحد يسمى نفسه سميع ولا حميد ولا بصير ولا حافظ ولا كريم ولا علي، هذا كله لا بأس، هذا كله لا بأس. لكن يسمي نفسه الله او الرحمن او رب الارباب او مالك الملوك او الفاطر لا او باري برضو لا قيوم هذه جائزة مذهبة لان قيوم هي قائم وقال كما هو قائم على كل نفس ما كتبت فالقائم لا بأس والقيوم صفة مبالغة من القائم ثلاث شرطين يا شيخ اللي هي الا يكون له وصفا يعني لا لا لا كل وصف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الحق طيب قال ان قومي اسمعني الحق انا اقول الحق في شيء اتوقع حكم بينه نعم وقال ان الله الحق فانا وصف بالفعل نعم لكن لا باس ان يوصف انسان بانه حق ولذا قال الله عز وجل فبعثه حكم من اهله وحكما من اهله فلا باس لكن يدعي صفه الحكم بغير لله عز وجل صفه الله بالحكم لا اذا كل اسم لله جائز عدا الاسماء التي لا يمكن ان يوصف بها الا الله كملك الملوك ورب الارباب والفاطر والباري وقبل كل شيء الله الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى لكن تدعو الله الكريم او علي او او او رقيب او حفيظ او حافظ ما في باس او عزيز كل ده ما في باس عدم الالف واللام ليه ليه؟ قالت امرأته العزيز العزيز ذق انك انت العزيز الكريم وقال يا قوم شعبي انك انت الحليم الرشيد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم لا لا ما في بأس ما الفرق بين الألف ولام وعدم الألف ولام واحد الاستغراق تأتي الاستغراق ما في بأس ما في مشكلة قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء يعني أكره عند الله رجل يسمى بشاه شاه أي ملك الملك أو شاهان شاه شاهان شاه طيب هذه اللغة لغة الأشتر ولغة الفرس هذه اللغة ألف نون في الآخر تساوي ألف لام عندنا في الأول صدقنا ألف نون في الآخرة تسمي تساوي ألف لام عندنا في الأول فمثلا الطالبات حركة طالبات شيل ألف نون يبقى حركة طالب حط الألف نون خلي ألف لام في الأول تبقى حركة الطالبات يبقى طالبان يعني الطلبة باكستان يعني ايه الباس صح صح واحد فكل ما تحط ألف لام هم يغيروها إلى ألف نون في الآخر يحطوا ألف نون في الآخر فشاه شاه يعني الشاه شاه يعني ملك الملوك وفي لفظ أغيظ رجل على الله هنا قال العلماء نسبة صفة الغيظ لله رجل يسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك لكن لو واحد قال ملك الملك ملك مالك الملك وإذا قال ابن الأثير في مقدمة كتابه الكامل في التاريخ قال وقد أمرني مولاي هو الملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام أن أكتب هذا الكتاب ذو الجلال هذه سهلة أرجو يعني الجليل وأنت تقول العالم الجليل ذو الإكرام يعني الكريم فهو يقول قال من ملك الكريم الجليل كان ولكن يا شوص بس لا تعرف لا لا يمكنك التعريف قال فهذا مقصود يغضب على من تشبه به بالاسم الذي لا ينبغي الا له فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم لا غير حاكم الحكام والحكام يعني كل الناس لأن كل الناس يحكم فأنت في الأسرة الاتحاد وهذا في المؤسسة الاتحاد وكل الناس حكام قد قالوا هل يحكم أي بشر لا يحكم فيما يقدر أن يحكم عليه المدين بغير أن الله ولكم الكافرون هذه الآية عامة ولذا إطلاق الكفر الأكبر مصيبة سودة لأنه معناه تكفير الخلق والعياذ بالله طيب احنا ابن القيم عمال يحصل علينا ايه؟ كبائر كبائر كبائر كبائر كبائر متعلقة بمسائل التوحيد وما زال فيها. الفصل القادم بقى سوء الظن، سوء الظن طبعا في سوء الظن المنع بالله عز وجل أو في الخلق. توبة كان مثلا رجل يجيبه عندما يعقب تبت الله يشكر علينا الإمامة قال الشيخ الصيني قال الإمامة أخص من التوبة وهي خاصة لله. كأنه من التوبة لا تقصد، لا التوبة مع رجوع تام، مع رجوع تام إلى الله عز وجل. الاستغفار ينفع للخلق، الاستغفار ينفع للخلق، التوبة لا. فممكن أقول لك اغفرني ما في بأس، أستغفرك أيضا ما في بأس. إذا قال الله عز وجل كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فالغفران لك تستر عليه وتترك ما فعله في حقك. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.